بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب صيام يوم عاشوراء. قال: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صيام يوم عاشوراء، أي حكمه وما ورد فيه. وصيام يوم عاشوراء ويوم عاشوراء هو يوم العاشر من شهر الله المحرم، أطلق عليه هذا الاسم الذي هو عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم. ويوم عاشوراء كان الرسول عليه الصلاة والسلام صامه، يعني قبل فرض الصيام، وجاء عنه ما يدل على الأمر به، وقد أمر من ينادي أن من أصبح صائما فإنه يعني يستمر على صيامه، ومن أكل فإنه يتم بقية يومه، يعني يمسك بقية يومه وإن كان قد أكل. وقد سبق أن مر أن العلماء اختلفوا هل كان مفروضا قبل رمضان أو أنه كان مستحبا، وعلى القول بأنه مفروض فإن الأمر انتهى بنسخه على أنه قد فرض أولا، فإنه نسخ، وذلك بفرض صيام رمضان، ولم يبقى على المسلمين شيء واجب يتحتم عليهم صومه إلا شهر رمضان، ولا يجب عليهم سواه إلا ما أوجبه الإنسان على نفسه، يعني من نذر أو وجب عليه كفارة، فإن هذه أمور لازمة، ولكنها بسبب يرجع إلى الإنسان الذي نذر أو عمل عملا يجب عليه فيه كفارة. أما الشيء الذي أوجبه الله وألزم به فليس هناك إلا شهر رمضان. قد سبق أن مر عن بعض الصحابة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني وسأله ما الذي يجب عليه، يعني الصلاة، قال: الصلاة الخمس وصيام شهر رمضان وأنه قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فالذي حصل بعد فرض رمضان هو أنه مستحب، وأنه من أفضل الصيام، وهو أفضل يوم يصام بعد يوم عرفة، يعني يوم عرفة هو أفضل يوم يصام تطوعا، ويليه يوم عاشوراء، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل عرفة أنه يكفر السنة الماضية والآتية، وجاء عن عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، فدل هذا على تفضيل صيامه، وأنه يوم مفضل، وأنه أفضل يوم يصام بعد صيامي بعد يوم عرفة الذي هو أكد أنواع الصيام وأفضل أنواع الصيام. ثم ذكر حديث ابن عمر الذي أنه قال في صوم يوم عاشوراء: إن شاء أفطر أو إن شاء صام. يوم قال صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. قال: إن شاء صام، وهذا مختصر، المقصود إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فذكره هنا مختصرا ويعني وحكمه كان على التخيير, وأن ولكنه مستحب يعني هو ليس بلازم, فمن صام فحصل الأجر العظيم, ومن لم يصم فإنه لا شيء عليه, ومن لم يصم فإنه لا شيء عليه لأنه ليس بواجب ولم يترك واجبا, إلا إذا كان الإنسان ترك السنة راغبا عنها فهذا يؤاخذ عليه كقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. أما أن يكون لازما فليس بلازم, من شاء صام ومن شاء لم يصم أي يوم عاشورة. وكذلك جميع أنواع الصيام المتطوع فيه ليس بلازم, ولكنه يعني بعضه أفضل من بعض. نعم. واللي بعده حديث عائشة. عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء, فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. كان أمر بصيام يوم عاشوراء يعني قبل أن يفرض رمضان, ثم قال بعد أن فرض قال من شاء صام ومن شاء أفطر, يعني معناه إذا كان أن الأمر الأول للوجوب فقد نسخ, وإن كان للاستحباب فإن الاستحباب باق بعد وجوب رمضان. إن كان الأمر الأول للاستحباب فالاستحباب باق بعد فرض رمضان, وإن كان للوجوب فقد نسخ بفرض رمضان. نعم. قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل عن عمر بن محمد, عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. نعم. عن سالم, سالم بن عبد الله بن عمر. عن أبيه, نعم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه, فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه, فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء, فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة وأن قريشا كانت تصومه في الجاهلية, وأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه, النبي صلى الله عليه وسلم صامه, وأنه لما قدم المدينة, وأنه لما قدم المدينة وفرض رمضان كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية, وكان صلى الله عليه وسلم يصومه, فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه, فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء, فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حديث عائشة هذا فيه أن الرسول كان أن قريشا كانت تصوم في الجاهلية, ولعل صيامها له لأنه يعني مأخوذ أو أنه موروث عن يعني عن عن عن, عن نبوة سابقة قد تكون ملة إبراهيم الذي كان الناس يحجون يعني يحجون البيت, ويعني وكانت قريش يعني تحج ولكنها تقف في المزدلفة ولا تخرج إلى عرفة, ويقولون هم الحمص الذين لا يخرجون عن الحرم وغيرهم يخرج عن الحرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن قريش كانت تصوم وأنه صام عليه الصلاة والسلام, ولما قدم المدينة يعني صامه ويعني أمر بصيامه, ولما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة التنيسي القعنبي. نعم. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. ثم ذكر حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه لما حج يعني قدم من الشام حاجا، فيعني وكان بعد الحج إما تأخر بمكة وإما تأخر بالمدينة حتى جاء يوم عاشوراء، حتى جاء يوم عاشوراء وخطب الناس في هذه المدينة وقال أين علماؤكم، أين علماؤكم، وكأنه رأى أو أدرك فيهم أن عدم صيام لذلك اليوم، عدم صيام ذلك اليوم، فقال أين علماؤكم، يعني يبينون لكم ويوضحون لكم السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هذا يريد به أنه رأى منهم، أنه رأى منهم عدم يعني حصول الصيام أو حصول كثرة الصيام يعني الصائمين لذلك اليوم، فقال هذه المقالة، قال أين علماؤكم. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. يقول معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول يعني وهو على المنبر يعني هذا يوم عاشوراء، هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم، ولم يكتب عليكم صيامه، يعني أنه ليس بفرض وليس بواجب، وإني صائم فمن شاء صام ومن شاء أفطر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يصوم هذا اليوم، وأنه خير يعني أمته بأن تصوم أو لا تصوم، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن عن عن, عن, هذا, عن هذا اليوم وأخبر أنه صائم وأرشد أمته إلى أخبر أمته بذلك وأرشدها إلى أن ما شاء يصوم وما شاء يفطر، لأنه ليس بواجب وليس بفرض، ولكن يستحب للإنسان أن يحرص على الأمور المستحبة، لا سيما وقد جاء في فضل هذا اليوم أنه يكفر السنة الماضية وأنه أفضل يوم يصام تطوعا بعد يوم عرفة. فمعاوية رضي الله عنه خطب الناس على المنبر ويعني قال أين علماؤكم، يعني ينبه إلى أن العلماء عليهم أن يبينوا للناس الأحكام الشرعية وأن يرشدوهم إلى السنن، يعني حتى يكونوا على علم بها وحتى يأخذوا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مما جاء أنه مفروض أو جاء أنه مستحب، وهذا مما جاء أنه مستحب وليس بواجب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن أبي سفيان. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم ذكر حديث ابن عباس أنه لما قدم المدينة وكان الناس كان اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن صيامهم، قالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، وأن موسى صام فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، يعني أمر وأرشد إلى صيامه، يعني أنه من قبيل المستحب، أو أنه فرض لكنه نسخ بعد رمضان. وكان مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إلى المدينة يعني كان في يعني في ربيع الأول، ومعنى ذلك أنه من السنة الآتية السنة الثانية، والسنة الثانية فرض فيها شهر الصيام، فيكون الذي حصل أنه يوم أنه سنة واحدة التي حصل فيها ما يتعلق بالصيام يوم عاشوراء، لأن السنة التي جاء فيها قد ذهب شهر المحرم والسنة الآتية التي هي الثانية يعني هي التي أدرك فيها عاشورا، وفيها في تلك السنة التي هي الثانية السنة الثانية فرض شهر رمضان. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني في عندما قدم المدينة، وأخبر يعني أو أنه علم من حالهم أنهم كذلك، ولكنه لما جاء نفس اليوم من السنة الثانية من الهجرة صامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، ولكنه نسخ كما عرفنا نسخ وجوبه إن كان واجبا بوجوب شهر رمضان، وإن كان مستحبا فقد جاءت الحديث دالة على بقاء الاستحباب بعد فرض شهر رمضان. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو عن عبد الوارث بن سعيد العنبري عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. ثم ذكر هذا الحديث وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وكان يعني اليهود يعدونه يوم عيد فقال صوموه أنتم، صوموه أنتم يعني أنكم تخالفون اليهود يعني في الشيء الذي يعني هم عليه، فكان يوم عيد قال فصوموه أنتم، وقد سبق أن مر أنهم كانوا يصومون، فيكون المراد بكونه عيدا يعني أنه من الأعياد التي يعني التي هي مثل ما عند المسلمين يوم عرفة أنه يوم عيد، جاء في بعض الأحاديث أنه يوم عيد، وأن هذه يعني عرفة ويوم النحر أنها عيد أهل الإسلام. ومعلوم أن يوم عرفة يعني وإن كان عيدا من ناحية الفضل ومن ناحية الثواب الجزيل لمن عمل فيه صالحا، إلا أنه ليس عيدا يحرم صيامه، بل هو يستحب صيامه، فيكون الجمع بين يعني ذاك وما تقدم أن له شأن وأن له فضيلة وأنه يوم معظم عندهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيامه، فيكون على هذا لا تنافي بين كونه عيد يعني وبين ما جاء أنهم كانوا يصومونه، يعني بمعنى أنه مثل يوم عرفة كما أنه عيد لأهل الإسلام، ومع ذلك هو صام ولا يعني يحرم صومه كالعيدين الذين هم عيد الأضحى وعيد الفطر. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن مديني عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن أبي عميس هو عتبة بن عبد الله المسعودي نعم عن قيس بن مسلم نعم عن طارق بن شهاب نعم عن أبي موسى نعم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني بيان فضل يوم عاشوراء وأنه كان يعني يفضله على غيره، وأنه كان يعني ما رآه يعني يصوم مثل هذا اليوم وشهر رمضان. وقد سبق أن مر أن صوم يوم عرفة أفضل يوم يصام تطوعا وأنه يكفر السنة الماضية والآتية، فيكون يعني أبو سعيد الصحابي ابن عباس ابن عباس، فكان ابن عباس يخبر عن الشيء الذي علمه ورآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفي أن يكون غيره علم يعني أفضل منه وعلم يعني غير الذي كان يعلمه، إذا لا تنافي بين ما جاء أن يوم عرفة أفضل يوم صام تطوعا وأنه يكفر السنة الماضية والآتية، وبين صيام يوم عاشوراء وبين صيام عاشوراء، لأن المقصود أن ابن عباس أخبر عن علمه وعن ما شاهده وعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفي أن يكون غيره علم ما هو أفضل منه، يعني أفضل من يوم عاشوراء. فهذا وجه التوفيق بين ما جاء في هذا الحديث من أنه يعني هو أفضل شيء بعد يوم بعد رمضان، فيكون ذلك على حسب ما علمه ابن عباس، فلا يعني يخالف أو ينفي أن يكون غيره علم يعني ما لم يعلمه مما يعني يكون أفضل من هذا اليوم الذي هو وهو يوم عرفة الذي هو أفضل منه ومن سائر الأيام. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن ابن عيينة. نعم. عن عبيد الله بن أبي يزيد. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. ثم ذكر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو من ثلاثيات البخاري، وقد سبق أن مر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا من أسلم في يوم عاشوراء وقال من أكل فليتم فليصم بقية يومه، أي يتم أو يمسك بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، يعني يستمر على صيامه فلا يأكل وهذا كما عرفنا إذا كان يعني قبل إذا كان يعني ذلك قبل فرض رمضان فقد نسخ، وإن كان يعني فقد نسخ إذا كان هذا الأمر قبل رمضان، وإن كان أمره وإن كان مستحبا قبل رمضان فإن وبعد فرضه باق على الاستحباب. قال حدثنا المكي بن إبراهيم. نعم. عن يزيد. يزيد بن أبي عبيد. عن سلمة بن الأكوع. نعم. وهذا ثلاثي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني أن البخاري روى عن أتباع التابعين أو عن بعض أتباع التابعين، ومنهم مكي بن إبراهيم نعم. يقول حفظك الله هل يوم عاشوراء هو يوم الزينة الذي ذكر في القرآن؟ لا أدري. إذا أصبحت مفطرا وأكلت شيئا ثم علمت بأن هذا اليوم هو يوم عاشوراء فهل لي أن أمسك ويصبح صومي صحيح؟ لا لا تمسك، لأن لأن لأنه بعد يعني بعد فرض رمضان فإنه أصبح مستحبا يعني فما دام أنه أكل فإنه، ولكن إذا لم يأكل يمكن كما سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه كان يأتي ويقول هل عندكم شيء فيقول لا قال إني صائم. أما يعني مثل هذا يعني كونه أكل فلا يمسك. كيف كان الصوم في الجاهلية؟ قال كانت قريش تصومه. ما نعلم، يعني هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجاهلية وأنهم يصومون يوم عاشوراء، ولا ندري عن شيء آخر وراء ذلك، لا ندري. من نجاه الله من مكروه في يوم ما هل يشرع له صيام ذلك اليوم شكرا لله كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام؟ كون الإنسان لأن هذا اليوم يعني الذي نجى الله فيه موسى صامه شكرا لله عز وجل، وقال الرسول نحن أحق بموسى منكم، يعني المناسب أنه يتصدق وأنه يحسن إلى الناس، والإحسان إلى الناس بالصدقات أو الفقراء والمساكين أولى من الصيام، لأن الشكر لله عز وجل على النعمة بالبذل والإعطاء والإحسان إلى الفقراء أولى من الصيام، لأن الصدقة متعدية والنافلة والصوم مقصور أو قاصر على صاحبه. أنا ما أعرف يعني أن هل يستحب له ذلك، لكن كون الإنسان يحسن بالصدقة ويعطف على الفقراء والمساكين ويشكر الله على هذه النعمة بأن يعني يدفع شيئا من المال يبدو أن هذا هو الأولى. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من قام رمضان. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال: باب فضل صيام فضل قيام رمضان. فضل قيام رمضان يعني ما ورد فيه من الفضل يعني بقيامه والصلاة فيه يعني في الليل. وأورد فيه حديث منها حديث أبي هريرة قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بوعد الله وأن الله وعد من يعني يصومه الأجر والثواب، واحتسابا يعني أنه صامه احتسابا يعني يرجو ثواب الله، يعني ليس صامه من أجل الرياء أو من أجل السمعة أو من أجل الناس يعني يثنون عليه ويمدحونه، إنما صامه لله عز وجل يرجو ثواب الله يحتسب الأجر عند الله عز وجل إيمانا تصديقا بأن الله تعالى وعد يعني بالثواب الجزيل لمن فعل هذا الفعل، واحتسابا يعني يتعلق بفعل الإنسان وأنه إنما فعله يحتسب الأجر ويرجو الأجر والثواب من الله، لا يكون لغير ذلك من الأمور التي فيها شهرة وفيها يعني سمعة وفيها يعني رياء أو طلب المدح والثناء. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني المقصود من ذلك غفران الصغائر، وإذا قامه مع التوبة من جميع الكبائر فإنه يعني يحصل به يعني تحصيل الأجر والثواب، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، يعني إذا كان فعله يعني يعني حصل منه يعني قد تاب فإن التوبة تجب ما قبلها، وأما إذا لم يتب فإن الذي يكفر إنه هو الصغائر وليس الكبائر. قال حدثنا يحيى بن بكير. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرة ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث. نعم. عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم كان الأمر على ذلك في عهد أبي بكر، ثم وصدر من خلافة عمر، ثم يعني ثم بعد ذلك جمع عمر الناس على إمام واحد. والحديث يعني هذا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان صلى بالناس، كان صلى بالناس في آخر الشهر ويعني بعض الليالي، وكان خرج وصلى الناس بصلاته، ولما كثروا خشي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفرض عليهم فترك صلاته بهم خشية أن يفرض، ولما توفي وبقي الأمر على ذلك أنه لم يفرض، وأن أن كلا يصلي يعني لنفسه يعني في الليل، وبقي الأمر على ذلك في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم إن عمر جمع الناس على إمام واحد، جمع الناس على إمام واحد، لأنه قد ذهب ما يخشى من الفرض، لأن الفرض إنما يكون في زمن الوحي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يفرض وفعله دل على استحبابه، فعله دل على استحبابه، يكون فعل صلى بالناس ولكنه ترك خشية نفرض، هذا يدل على استحبابه. فبقي يعني بعد ذلك يعني على ما كان عليه في عهده وعهد أبو بكر وصدم خلافه، ثم بعدين عمر جمع الناس على إمام واحد لأنه زال ما كان يخشى من الفرض، زال ما كان يخشى من الفرض. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني بين فيه ما حصل من عهد عمر في عهد عمر بعد مضي صدر من خلافته، وأنه دخل يعني عبد الرحمن بن عبد القاري المسجد، وجد الناس أوزاع يعني جماعات متفرقين، منهم يصلي وحده ومنهم الرهط يصلي بهم واحد، فقال لو جمعتهم على إمام واحد، لو جمعتهم على إمام واحد، فأمر علي أمر أبي رضي الله عنه أن يؤم الناس، فكان يؤمهم وإمامهم واحد، فدخل يوما وهم يصلون وراء إمامهم فقال نعمة البدعة يعني والتي ينامون عنها والتي ينامون عنها خير من التي يقومون بها، ومقصود آخر الليل، صلاة آخر الليل، لأن التطوع في آخر الليل يكون أفضل. لكن إذا كان حصلت الجماعة والجماعة يعني صلاة التراويح وصلاة قيام الليل شرع لها الجماعة، فإن الحضور مع الناس والصلاة مع الناس هي أولى من أن يصلي الإنسان في بيته، أولى من أن يصلي الإنسان في بيته. ولكن من أراد أن يصلي آخر الليل يمكن أن يصلي مع الإمام حتى ينتهي، وإذا كان عازما على أن يصلي في آخر الليل فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه، وبذلك لا يكون أوتر، فيجعل صلاته التي يريدها في آخر الليل ويوتر في آخر الليل. فكانوا أوزاعا متفرقين، فرأى أن يجمعهم وجمعهم وقال نعمة البدعة. والمقصود بالبدعة هنا يعني ليست بدعة شرعية، لأن البدعة في الشرع هي يعني ما أحدث على أمر مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والبدعة اللغوية هي على غير مثال سابق، ما وجد على غير مثال سابق، ولكن فيما يتعلق بالشرع وجد على خلاف ما يعني ما لم تأتي به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو المقصود بالبدعة، وليست بدعة البدعة المحرمة التي هي كل بدعة ضلالة التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هي يعني بدعة من حيث اللغة، لأن عمر ما أحدث شيئا مخالف لما جاء به الرسول، وإنما أحيا شيئا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه تركه خشية أن يفرض. يعني الرسول عمر يعني لم يأتي بشيء لم يأتي عن رسول الله، بل هو ثابت عن رسول الله، ولكنه ترك خشية أن يفرض، فبعد ذلك زال احتمال الفرض فجمع الناس، فإذا موافق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيام الليل سنة سنها رسول الله، الله فرض قيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، وإنما تركه بعد أن صلى بهم ثلاث ليالي في آخر الشهر قال في, في, في, في, في آخر الشهر قال يعني قال لو يعني خشيت أن تفرض. فلما جاءوا في الليلة بعد الثالثة في ليلة الرابعة وامتلأ المسجد لم يخرج إليهم, ولما صلى الفجر أخبرهم بأنه علم مكانهم ولكنه منعهم من ذلك خشية أن يفرض عليهم. إذن السنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها خشية أن تفرض, ولما توفي زال الفرض وبقي الاستحباب. فهذا الذي فعله عمر, ما أتى بشيء يعني محدث في الدين, بل أحيا سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها خشية أن تفرض, فجمع الناس على إمام واحد يصلي بهم. ولهذا فإن صلاة التراويح وصلاة قيام رمضان جماعة هذه سنة, وأداؤها في المساجد أولى من أدائها بالبيوت. ومن أراد أن يصلي في البيت يمكن كما قلت يعني يشفع الركعة الأخيرة مع الإمام فلا يكون أوتر, ويصلي ما شاء في آخر الليل ويوتر. قال وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى, وذلك في رمضان. ثم يعني ذكر هذا الحديث مختصرا أن رسول الله صلى وذلك في رمضان, يعني صلى بالناس, يعني صلى بالناس وذلك في رمضان يعني بعض الليالي. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس عن مالك. نعم. عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد, وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا, فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا, فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته, فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح, فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم, ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ثم ذكر هذه عائشة المفصل الذي فصل فيه يعني ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, والحديث الذي قبله مجمل يعني ذكره يعني بالطريق الذي قبل هذا مجملة, ثم ذكره مفصلة بهذا الطريق, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من حجرته وصلى في المسجد, فصلى وراءه رجال, ثم إنهم أخبر بعضهم بعضا وجاء عدد يعني أكثر من العدد الأول فصلى وصلوا بصلاته, ولما جاءت الليلة الثالثة أيضا يعني صلى كثر العدد وصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم, ولما جاء في الليلة الرابعة وهم ينتشر الخبر, لما جاء في الليلة الرابعة امتلأ المسجد وعجز عن أهله, يعني معناه أنه امتلأ حتى صار كله رجال يعني جاءوا للصلاة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم, لما عرف أنهم اجتمعوا وأنهم كثيرون وأن المسجد امتلأ بهم لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لما صلى الفجر يعني قام وتشهد وحمد الله, ثم قال إنه لم يخف علي مكانكم, يعني ما خفي عليه كونهم جاءوا يريدون أن يصلوا وراءه, وقال ثم بين السبب الذي منعه من الاستمرار, قال فخشيت أن يفرض عليكم, خشيت أن يفرض عليكم يعني قيام رمضان. وهذا يدل على يعني عطف على رأفته بأمته, وهو كما وصفه الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من رأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم أنه ترك الاستمرار في صلاة الليل خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان فيعجزوا عن ذلك. وبقي الأمر على ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني ثم بعد ذلك أحيى عمر رضي الله عنه هذه السنة. نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول أن عائشة رضي الله عنها عن عائشة نعم رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ولا تسأل ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. قوله يصلي 4 لا تسأل حسنهن وطولهن يحتمل أن تكون متصلة وأن تكون منفصلة، يعني ركعتين، ولكن هذه الأربع التي هي ركعتين يعني تكون متميزة عن التي وراءها، يعني في الطول. ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنه وطولهن، يحتمل الوصل ويحتمل الفصل، لأن الفصل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصل جاء عن رسول الله في هذا الحديث، ولكن الفصل هو الذي جاء من قوله كما جاء من فعله، وجاء أيضا من قوله من فعله، لأن صلاة ابن عباس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة ميمونة كان يصلي ركعتين، وكذلك الحديث قال صلاة الليل مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، فهذا يدل على أن الاتيان ركعتين هذا هو الذي ثبت من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، ثبت من فعله ومن قوله وفعله. وأما بالنسبة للوصل ما جاء من قوله يعني فيما يتعلق به، وإنما جاء هذا الحديث الذي يحتمل الوصل ويحتمل الفصل، يحتمل الوصل وأن الأربع ثنتين لكنها لها وضع يختلف عن عن عن, عن, عن الأربع الذي بعدها، ففي هذا الحديث بيان العدد وأنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، لكنه جاء ما يدل على أنه صلى 13، وذلك في حديث ابن عباس عندما صلى عند في بيت خالة ميمونة فإنه صلى ثنتين 6 مرات ثم أتى بركعة فصار 13. وأكثر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت من فعله 13، وأقل ما جاء عنه 7، ولكن أغلب ما يكون هو 11 ركعة، أغلب ما يكون هو 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. أعد الحديث. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيرها على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني متميز عن الناس، فإنه إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلا ينتقض وضوءه، يعني بخلاف غيره فإنه إذا نام يعني جاء ما يدل على أنه يتوضأ، وأنه يعني كما جاء في الحديث العين وكاء السة، فإذا نمت العينان استطرق الوكاء، إذا نامت العينان استطرق الوكاء. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فله هذه الميزة أنه عيناه تنام ولكن لا ينام قلبه، يعني فلا ينتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. انتهى الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. ذكر الحافظ ابن حجر يعني فيما يتعلق بالصلاة التي كان يصليها يعني أبي، وذكر عدة يعني أقوال يعني فيها، شوف كلامه فيها. قال رحمه الله: لم يقع في هذه الرواية عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي بن كعب، وقد اختلف في ذلك، ففي الموطأ عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنها 11، ورواه سعيد بن منصور من وجه آخر وزاد فيه، وكانوا يقرؤون بالمئتين ويقومون على العصي من طول القيام، ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف فقال 13، ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف فقال 21، وروى مالك من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد 20 ركعة، وهذا محمول على غير الوتر. وعن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر 23. وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال: أدركتهم في رمضان يصلون 20 ركعة وثلاث ركعات الوتر. والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات وبالعكس، وبذلك جزم الداودي وغيره. والعدد الأول موافق لحديث عائشة المذكور بعد هذا الحديث في الباب، والثاني قريب منه، والاختلاف فيما زاد عن الثاني اللي هو قريب منه أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 13 الذي هو 13 أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت يعني في صحيح البخاري وغيره، وقد سبق أن مر بنا حديث ابن عباس وأنه صلى خلفه 13 ركعة، صلى خلفه 13 ركعة، ثنتين ثنتين يعني حتى أكمل يعني 12، ثم أتى بركعة واحدة فصار مجموع ما حصل 13. وهذا الذي ذكره الحافظ يعني يبين أنه إذا قلت الركعات، ثم أيضا قد جاء حديث يدل على أن أمر واسع وأنه لا يتعين 11 ولا 13، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. فهذا يدل على أن الأمر واسع، ولكن إن كان الأمر يحتاج إلى تطويل وأن ليس هناك أحد يشق عليه وطول وأتى بال 11 ركعة ولكنه طول فيها القراءة، وإن كان لم يأتي بذلك أو لم يحصله ذلك لوجود ناس يشق عليهم طول القيام وصلى بعدد زائد مع قلة القراءة، فهذا له وجه. ولهذا ذكر الحافظ يعني الجمع بين ما جاء من 11 و 13 وما جاء من 20 وما وراءها، إن هذا مبني على الاختلاف في نوع القراءة. فإذا كان يطيل القراءة ويكثر من قراءة القرآن فإنه يقلل العدد، وإذا كان يقلل القراءة فإنه يزيد في العدد. إذا كان يقلل القراءة من أجل يعني التخفيف على من وراءه، إذا كانوا محتاجين للتخفيف فإنه يزيد العدد وتقل القراءة. إيش قال؟ كمل كلامه. والاختلاف فيما زاد عن 20 راجع إلى الاختلاف في الوتر، وكأنه كان تارة يوتر بواحدة وتارة بثلاث. وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون 36 ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك: هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن الشافعي قال: رأيت الناس يقومون بالمدينة 39 وبمكة 23. وليس في شيء من ذلك ضيق. وعنه قال إن يعني أطال ليس في ذلك ضيق يعني الأمر واسع. وعنه قال إن أطالوا القيامة وأقلوا السجود فحسن، وإن أكثروا السجود وأخفوا القراءة فحسن، والأول أحب إلي. وقال الترمذي أكثر ما قيل فيه أنه أنها تصلى 41 ركعة يعني بالوتر كذا قال. وقد نقل ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد تصلى 40 ويوتر بسبع وقيل 38 ذكره محمد بن نصر عن ابن أيمن عن مالك، وهذا يمكن رده إلى الأول بانضمام ثلاث الوتر، لكن صرح في روايته بأنه يوتر بواحدة فتكون 40 إلا واحدة. قال مالك وعلى هذا العمل منذ بضع ومائة سنة. وعن مالك 46 وثلاث الوتر، وهذا هو المشهور عنه. وقد رواه ابن وهب عن العمري عن نافع قال لم أدرك الناس إلا وهم يصلون 39 يوترون منها بثلاث. وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة 34 ويوتر. وعن سعيد بن جبير 24 وقيل 16 غير الوتر، وروي عن أبي مجلز عند محمد بن نصر، وأخرج من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال كنا نصلي زمن عمر في رمضان 13. قال ابن إسحاق وهذا أثبت ما سمعت في ذلك، وهو موافق لحديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، والله أعلم. الحديث الذي أشرت إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا يدل على أن الأمر واسع وأن الإنسان يصلي ما شاء، وأنه ليس لا يتقيد بعدد، بل له أن يصلي ويكثر من الصلاة، ولكنه إذا خشي الصبح يأتي بركعة توتر ما مضى، يصلي ثنتين ثنتين حتى يخشى طلوع الفجر، فإذا خشي أتى بركعة توتر ما مضى. وعلى هذا فالأمر يعني مثل ما قال الحافظ، إذا كان أنه سيطيل القراءة يقلل العدد، وإذا كان سيخفف القراءة يكثر العدد، فيكون كل هذا هذا سائغ وهذا سائغ. أما ما يحصل في هذا الزمان من بعض الناس كونه يعني يلتزم 11 أو يقول أنه لا يصلي إلا 11 يعني، أو يأتون ب 11 مع تقليل القراءة، فهذا وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعدد ولم يوافقه بالوصل، وافقوا في العدد ولم يوافقه بالوصل، والأصل أن يكون العدد والوصل، يعني العدد له 11 ولكن تطال القراءة، ولكن تطال القراءة. أما إذا أريد أريد التخفيف في القراءة فإنه يزاد في العدد، فإنه يزاد في العدد، والأمر في ذلك واسع كما قال الحافظ أنه ليس في شيء من ذلك ضيق. نعم. ثم تكلم عن الأحاديث الأخرى. قل بقية الكلام عن الأحاديث الأخرى. كلام الحافظ انتهى إلى هنا. أي نعم. يقول هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ أي نعم حج جاء فيه الذي أخبر حديث جبير بن مطعم الذي يعني الذي كان أنه أنه أنه حج وخرج إلى عرفة وقال أنه يعني أنه يعني إذا كان من الحمص فإنه يعني يقف مع الناس، وقد خرج إلى عرفة ووقف مع الناس ولم يعني يقف كما كانت تقف قريش الذين يعني يقولون إنهم الحمص وأنهم لا يخرجون عن الحرم وأنهم أهل البيت فلا يخرجون عن الحرم. يقول عندنا عادة في بلادنا إذا أراد الحاج أن يذهب إلى الحج يذبح ويعمل وليمة، فما حكم هذا العمل؟ هذا من التكلف، لا وجه لهذا، أقول لا وجه لهذا، يعني يعمل وليمة يعني يريد أن يسافر، ما أعلم بهذا وجه. يقول ما الفرق بين الباطل والفاسد في الحج؟ ما أذكر يعني الحج الباطل والفاسد، هو الحج الذي يعني يكون فيه جماع، هو الذي يحصل به بطلان الحج، وفساده يعني، ولكنه يمضي فيه يعني يمضي فيه ويكمله وإن كان يعني فاسدا أو باطلا. قوله والتي ينامون عنها خير، هل فيه دليل على تقسيم الصلاة في أول الليل وآخره؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يصلى من أوله وصلى من وسطه وصلى من آخره وانتهى وتره إلى السحر، يعني معناه أنه كان انتهى أمره لأنه كان يصلي آخر الليل، يصلي آخر الليل. والإنسان إذا كان يعني أراد أن يقسم له ذلك، له أن يقسم يعني بعض الصلاة في أول الليل وبعضها في آخر الليل له ذلك. يقول كيف يكون الجواب لمن قال لماذا لم يقم أبو بكر رضي عنه التراويح؟ لأن مدة أبو بكر يعني قصيرة وكان مشغول يعني بالفتوح وقتال المرتدين، فيعني ما حصل يعني، ولهذا حتى أيضا صدر من خلافة عمر ما حصل لي هذا الشيء، صدر من خلافة عمر ما حصل لي هذا، حصل بعد مدة من خلافته. يقول القارن الذي ساق معه الهدي ثم مات الهدي قبل أن يصل الحرم، فهل له أن يتحلل قبل الصيام؟ أعد. القارن الذي ساق الهدي معه ومات الهدي في الطريق قبل أن يصل الحرم، هل له أن يحلق قبل الصيام؟ ما أدري، لكن قضية كون ساق الهدي والهدي خلاص انتهى ليس موجودا معه يعني وبقي يعني بلا هدي، فهو من حيث البداية ساق الهدي ولكن من حيث النهاية ليس معه هدي، من حيث النهاية ليس معه هدي، فلا أدري هل يغلب جانب البداية أو يغلب جانب النهاية، لا أدري. لكن سؤاله ما له معنى، ها؟ إيش علاقة الحلق بالصيام؟ لا قصده كونه يتحلل، كونه يأتي بعمرة، كونه يفسخ حرامه إلى عمرة ويتحلل، وش قال صيامه؟ هذا الظاهر يريد يبقى قارن لكن اللي لأنه لم يجد الهدي سينتقل إلى الصيام 3 أيام في الحج يعني كأنه يعني معناه أنه ملزم يعني أنه يعني أنه يعني هو القارن لا بد له من هدي سواء ساقه أو لم يسقه، سواء ساقه أو لم يسقه، لكن هل يعني لأن الذي ساق الهدي يعني لا يتحلل إلا يوم العيد، لكن هذا مات الهدي قبل ذلك، فهل يراعى في جانب البداية أن ساق الهدي أو يراعى في جانب النهاية أنه يعني ليس معه هدي لأنه قد مات؟ لا أدري. لا يريد أن يتحلل بعمره. نعم. ويتكلم عن يوم العيد. إيش السؤال؟ القارن الذي ساق الهدي معه. ثم مات الهدي قبل أن يصل الحرم، هل له أن يحلق قبل الصيام أو لا بد أن يقع بعد صيامه لعدم تمكنه من إيجاد بدل الهدي؟ الحلق يعني كما هو معلوم يكون يعني يوم العيد، والإنسان الذي يعني لم يجد يعني هديا يصوم 3 أيام في الحج، وصيام 3 أيام في الحج قد تكون بعد الحلق كما في حق من يعني يصوم أيام التشريق، يعني يحلق يوم العيد ويصوم يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر يمكن، إذا كان إنه ما تمكن من الاتيان بالصيام قبل يوم العيد. لكن الكلام على بسلاك هل هو لا يزال سائقا للهدي أو انتهى سوقه؟ نعم. وإذا كان انتهى سوقه فله أن يفسخ إلى عمره ويكون متمتع. نعم. يقول كيف يمكن التوفيق بين قول صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم وبين ما علم أن الله إنما فرض عليه 5 صلوات لا يبدل الأمر؟ لا، هذه 5 صلوات في اليوم والليلة، وأما هذه يعني في شهر من السنة، في شهر من السنة يعني يفرض عليهم، يعني أما ذاك الذي فيه هذا فيه يعني 5 صلوات في كل يوم وليلة، أما هذا خاص برمضان. يقول أريد أن أحج حج بدل عن شخص وغرضي منه كسب المال لأنني مديون وبحاجة إلى المال، فهل هذا الفعل جائز؟ والله يعني إذا كان الإنسان بحاجة ويعني يريد أن يحج يعني وأن يصل إلى مكة، يعني إذا كان يحب الوصول إلى مكة وهو مدين ويحصل ويحب أن يحصل شيئا وهو لا يستطيع أن يصل إلى مكة إلا بمال غيره، فهذا من جنس الذي الذي يأخذ ليحج، والأخذ للحج هذا ممدوح، وإنما المذموم أنه يحج ليأخذ، يعني الذي يحج ليأخذ الذي يسوقه إلى ذلك مجرد الأخذ، فهذا إذا كان يرغب الحج وأن حريص على الحج ولكنه لا يستطيع أن يصل إليه إلا بمال غيره وأخذ شيئا من المال ليحج وليشارك الناس في هذا الموسم العظيم، وكذلك أيضا في نفس الوقت يعني يقضي شيئا من دينه بسبب هذا المال، لا بأس بذلك. ما حكم زيارة المواضع التي لم يرد عنها دليل لا بقصد التبرك وإنما لغرض الاطلاع؟ كون الإنسان يعني يترك الأشياء التي لم تشرع، ويعني لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، لأنه لو ذهب للاطلاع يعني قد يقتدى به ويقال أنه حصل منه الزيارة، إذا كان لا سيما إذا كان يعني مقتدى به أو كان من يقتدى به، فإن هذا قد يعني يفهم يعني منه أنه جاء للزيارة فيقتدي به الناس. ما حكم كونه لا يذهب؟ هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي عليه أنه لا يذهب. ما حكم الأضحية التي يكون بها خراج عند رقبتها؟ والله إذا كان هذا يعني يؤثر على صحتها أو أنه يؤثر على يعني هذا، فالإنسان لا يشتريها، لا يشتري ما تكون كذلك التي فيها خراج قد يكون يؤثر عليها، وأما إذا كان أنه اشتراها أو أنه حصل لها خراج وهي عنده فيعني الذي يبدو أنه ما في بأس أن يذبحها، لكن ما دام أنه في الخيار لا يشتري، لا يشتري إلا شيئا يطمئن إليه، لا يشتري شيئا في نفسه شك منه. يقول عندنا في البلد أخذنا السلاح لما قامت الثورة كغنائم، والحكومة الجديدة الآن تطالب بتسليمه مقابل أموال، هل هذا المال حلال أم حرام؟ لا ما في بأس، إذا كان عندك سلاح والحكومة أرادته وتعطيك مقابله ما في بأس. رجل ابتدأ العمل في مؤسسة أمنية وتم تسجيله بتاريخ قديم. إيش؟ رجل ابتدأ العمل في مؤسسة أمنية وتم تسجيله بتاريخ قديم، صرفت له مرتبات لتلك المدة ولم يكن عاملا في تلك المدة، فماذا يفعل بذلك المال؟ هذا المال يعني يعيده إلى الجهة التي أخذه منها بغير حق، يعيده إلى الجهة التي أخذه منها بغير حق. من سافر من المدينة إلى جدة بالطائرة وهو ناول العمرة لكنه يريد أن يؤخر الإحرام إلى يوم أو يومين من سفره فأحرم بالعمرة من جدة، فماذا عليه؟ إذا كان خرج من المدينة نيته أنه يحج في هذه السفرة، هذه السفرة اللي خرج منها من المدينة نيته أنه يحج، فإن عليه أن يحرم بالمدينة، وإذا وصل إلى جدة ويريد أن يبقى فيها يوم يبقى عليه إحرامه، يبقى يومين وعليه إحرامه ما في بأس. أما إن كان يعني ما طرى عليه إلا خرج لا يريد الحج ولكنه طرى عليه في جدة، هذا يحرم من جدة ما في بأس. أما كونه يعني يريد الحج وهو في المدينة ولكن قال أريد أن أقضي حاجتي أو أريد أجلس بجدة يوم ويومين أزور أقاربي ثم ذلك أحرم، هذا ليس له ذلك، بل إذا أحرم فعليه فدية لأنه تجاوز الميقات غير محرم. هل للمرأة أن تأتي بالإقامة، إقامة الصلاة، وهي تصلي وحدها؟ المرأة يعني المعروف أنها لا تقيم الصلاة، أنها لا تقيم الصلاة، إنما إقامة الصلاة الأذان والإقامة إنما هو للرجال يعني ليس للنساء. يقول هل يجوز أن أنيب في الحج عن والدي المتوفين، فأنا جئت لأول مرة للحج وأعطي أريد أن أنيب عنهما من يقوم بالحج عنهما؟ ما في بأس، لكن كل واحد لحجه، ما ما تنيب واحد يحج عن أبوك وأمك مع بعض، وإنما تنيب اثنين، واحد يحج لأبيك واحد يحج لأمك، ما في بس. هل يجوز تدريس الأطفال في المرحلة الابتدائية في مدارس مختلطة علما أنه لا يوجد مدارس على وجه الانفراد؟ يعملون على إيجاد مدارس على وجه الانفراد، أقول يعمل على إيجاد مدارس على سبيل الانفراد، وأما يعني الجمع بين البنين أو البنات يعني سواء في الابتدائي أو فيما فوقه يعني هذا غير سائغ. يقول أحسن الله إليك، أنا دائما يخرج مني ريح وأحيانا لا أستطيع أن أمسكه، فماذا علي؟ إذا كان الإنسان هكذا هذا مثل سلس البول، إذا كان يخرج منه من غير اختياره هذا مثل سلس البول، يتوضأ عند دخول الوقت ولا يضره إذا خرج.